قلت يا ربي عساني مختلف ويبان في عيني، تجيني بكل برود الكون وتسلم ويصافح كل حكي كله بيديني. يا ربي عساني مختلف ويبان في عيني، تجيني بكل برود الكون وتسلم ويصافح كل حكي كله بيديني. وانا كل ما لمحت قلت يا ربي عساني مختلف ويبان في عيني، تجيني بكل برود الكون وتسلم ويصافح كل حكي كله بيديني. أنا كل ما لمحت قلت يا ربي عساني مختلف ويبان في عيني، تجيني بكل برود الكون وتسلم ويصافح كل حكي كله بيديني. الله عليك.